الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وَمِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ Oh. Yeah. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون كتاب كريم إنه سليمان قالت يا Yeah. ربي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن وأسلمت مع